وجودهم موجود في الحال كالآباء والأمهات والجداء والأجداد والجدات، يعني كونه أب أو أب أو أم أو جد هذا موجود، يعني لا يكون أبا إلا إذا كان موجود أو كذا. قال فإذا قام أقام الوارث بينه بأن الميت أخوه من أبويه، جاء واحد وقال والله مات فلان وهو أخي من أبويه من أبي وأمي فأنا وارثه شقيقه، إذن أعطوني ماله. يقول القاضي لا، أنت أخوه من أبيه وأمي، إذن لكما أب وأم، أين أبوك وأمك؟ ها؟ قد يكون موجودين وقد يكون متوفين، فأتي بشهادة بحق ورثة أخوك المتوفى، أخيك المتوفى، لأعلم أن أباك وأمك موجودان أو موجودين أو متوفين. إذن هذا حصر لماذا أو إيش احتياط لما يتحقق وجوده. يتحقق جاء واحد كما قلنا وقال أخوي توفي من أمي وأبي وأريد ميراثه، القاضي يقول له طيب أخوك وأنت ترثه، نعم وقد تحجب عنه إذا كان الأب موجود، وأنت ما دام إنه أخوك إذا فلكما أب وأم، ائتي بحصر لمن يشهد الشهادة حضرها بأن أخاك هذا الذي توفي لا وارث له إلا أنت، أو يرثه أنت وأبوك وأمك أو جدك وأمك هكذا. لا بد من حصر الورثة ليعلم أن الأب أو الجد أو الأم أو الجدة له الذين هم أصل الأخوة بين هذين الأخوين موجودون أو غير موجودون، فلا بد من ذلك لتحقيق حق هؤلاء. قال لم إذا نعم أن تكون احتياطا لما تحقق وجوده كالآباء والأمهات والأجداد والجدات، فإذا أقام الوارث بينة بأن الميت أخوه من أبويه لم تدفع إليه، لم ندفع يعني نحن أهل العلم يعني قاضي وغيره لم ندفع إليه شيئا حتى لم ندفع إليه شيئا من المال، لأن الأصل بقاء أبويهما، لأن الأصل بقاء أبويهما وكذلك أجدادهما وجداتهما، لم ندفعه حتى يثبت حسب العلم فيه. نعم وكذلك هذا المثال أنا أذكر أقول هذا المثال يصلح مثالا للإحتياط لتحصيل المصلحة، وهي حفظ الميراث من يعني يستحقه. المثال الثاني الشهادة بنفي الزوجين والإخوة والأخوات في حصر، هل لك يعني حصر الورثة مطلوب لتحقيق مصلحة أو ليتحقق بشيء موجود أو ليتحقق بشيء محتمل؟ محتمل الأب والأم للوالد الأخ للأخ الميت المتوفى هذا موجود، يعني ما يكون أخ إلا إذا كان له أب وأم. لكن قال لك النوع الثاني شهادة بنفي الزوجين والأخ والأخوة والأخوات وأمثال ذلك، فإنا لا ندفع شيئا من الميراث إلا بالحصر في الوالد المطلوب، وإن كان الأصل بخلاف المسألة الأولى، وإن كان الأصل عدم الأزواج والزوجات والإخوة والأخوات. أنا يعني طلب حصل الورثة بالنسبة للآباء والأمهات والجدات والأجداد والجدات هذا لإيش؟ للتأكد بشيء قائم أو محفظ، لأنه ما كان أخذ إلا له أبو الأم. والنوع الثاني من حصل الورثة للتأكد من شيء محتمل، للتأكد من شيء محتمل، لما جاء وقال هذا أخي توفي فأعطوني ماله، قال لا جيب حصر الورثة. ليش؟ لاحتمال أن يكون له أخ غيره، والاحتمال أن يكون له إن كان رجلا كان له زوجة، وإن كانت امرأة احتمال أن يكون لها زوج، فهذا احتمال. فالأول احتياط لما هو موجود، لأن الأصل وجوده أخ لابد أن يكون فيه أب، والثاني احتياط لما يمكن وجوده وإن كان الأصل عدم وجوده، الأصل عدم وجوده وهو أخ قد يكون أخ وقد لا يكون، قد يكون له أخ وقد لا يكون. لكن ما نقول يعني أخ متوفى وهذا يدعي أخوته قد يكون له أب أو لا يكون له أب، ما هو أبد أو قد يكون له جد أو قد يكون له أم، لا هذا لا بد أن يكون. أما الحالة الثانية فالأخ محتمل أن يكون أخ له أخ أو لا، الزوج أو الزوجة محتمل أن يكون له زوج إن كان أنثى أو يكون له زوجة إن كان ذكر. قال فالشهادة أو فطلب حصر الورثة لمن يدعي إرثا من أحد لا بد من حصر الورثة، والشهادة بحصر الورثة لتحقيق شيئين أو لتحصيل مصلحة شيئين أو لدفع مفسدة عن حالين، حال محقق وهو الأب والجد والأم والجد، وحال محتمل وهو الأخ والزوج ونحوهما. قال وإن كان الأصل عدم الأزواج والزوجات والإخوة والأخوات فهذا احتياط لمن لم يتحقق وجوده، ولكن وجوده كثير غالب، وجوده كثير غالب يعني أن أكثر في الناس أنه يكون لهم ذرية، فأخ في الغالب أن يكون له يعني أخوان أحدهما متوفي، في الغالب في الغالب أن يكون لهم أخ ثالث، وقد لا يكون. وكذلك الأزواج والزوجات في غالب الناس أنهم يعني فيه متزوجون. قال وكذلك الاحتياط للحمل بتقدير أربعة من الذكور، هذه مسألة من مسائل الميراث، مسائل الحمل. الحمل ما ميراث؟ شخص توفي عن حمل، عن زوجة حامل، توفي عن زوجة حامل، كيف يقسم الميراث؟ يقدر بالبدل. ها؟ عفوا؟ قبل أن تلد، لأنه الورثة مستعجلون. ها؟ يقدر بالبدل. نعم، مات عن زوجة حامل، فهل يقسم الميراث بالحال؟ أو يؤجل ويوقف المال حتى يعني حتى تتم الولادة؟ وإذا قسم الميراث بالحال فكيف يكون؟ وما حال وتقدير الحمل؟ مسألة ذكرها وفصلها أهل العلم. مثال الذي ذكره الشيخ قال لو فرضنا أنه يعني شخص توفي عن زوجة حامل وله احتمال واحتمال ورثة، وكان الورث مسؤول يعني مدحوف في مسألة التكفيل، هل يؤجل؟ لأن هذا حق للورثة، بمجرد وفاة المتوفى أصبح المال تركة من حقهم أن يحصلوا عليه، لكن هنا مانع وهو وجود الحمل. الحمل له حق، احتمال أنه يكون ذكرا ويكون أنثى ويكون مفارق واحدا ويكون عدد إلى آخره، ونحن لا نعلم. وحتى قد يقول قائل لا لا لا ممكن يعني مكشف عليه في التلفزيون لشاعة الجميع يقول لك لا هذولا واحد من الاثنين وذكروا ثلاثة، هذا غيب ما يفعل. هي تخمينات قد تصير وقد تخفي، لا بد من الانتظار حتى يخرج. قال لك الاحتياط للحمل بتقدير أربعة من الذكور، أولا لا بد أن نصور المسألة حالة. حالة وجود حمل ننظر إما أن لا يكون هناك وارث، طبعا لابد من حصر من شهادة حصر، يعني جاء وقال لك فلان توفي عن زوجة حامل فقط ما في غيره، ما في غير هذا، نأتي تقول له هات جيب الشهادة على أنها ليس له إلا زوجة حامل، ليس أب ولا أخ ولا كذا. إذا ثبت أنه ليس له وارث إلا هذه الزوجة وهذا الحمل، الأمر واضح. تعطى الزوجة ماذا؟ الزوجة ماذا تعطى؟ نصيبها فيما إن لم يكن له، إن كان له ولد يقدر أن له ولد ويعطى نصيبها، والباقي كله يبقى في هذا الحمل كثرة أو قل، يعني إناث أو ذكور. قال طيب وإن كان الوارث وإن كان له وارث ممن لا يحجبه هذا الوالد، ممن لا يحجبه من الولد، وارد ممن لا يحجبه الولد، هذه حالة، أو قد يحجبه الولد. ففي حالة ما إذا لم يكن يحجبه الولد الحمل أيضا يعطى نصيب. وارد لو فرضنا أن الحملة يعني وضعت حملها وطلع أنثى مثلا أو طلع ولد، والوارد ماذا؟ أب، الوارد أب، يعطيه نصيبه خلاص، لأن وجود الحمل وعدمه سواء. وإن كان الوارد موجود مما يحتمل أن يحجبه الإيش؟ الحمل، ففي هذا الحال يتوقف، هذا الحال يتوقف، أو يقدر شيخنا قال إن لم يكن وارد سوى الحمل، أو كان الوارد مما يحجبه الحمل أوقف المال ولا يقسم. وإن كان الوارد ممن لا يحجبه الحمل وله نصيب مقدر، الوارد ممن لا يحجبه الحمل لا يحجبه وله نصيب مقدر، ليش يكون نصيبه الربع الثمن النصف الثلث وله نصيب مقدر، فما الحكم في هذا الحال؟ له نصيب مقدر لا يحجبه الوارد الحمل لا يحجبه، وله نصيب مقدر معروف له النصف أو السدس أو الثمن، يعني لو خرج أو بقي، لو فرضناه موجود هذا الحمل أو غير موجود سيرث ونصيب الوارث وهكذا، لكن الحمل نفسه لا ندري كم عدده. كان في هذه الحال يعطى الوارث نصيبه المعروف مقدرا فيه العون، مقدر فيه العون. طبعا مسألة العون هذه مسألة من مسائل الفرائض لا يعرفها إلا يعني طلبة العلم من الفرائض، إنما نحن الآن في باب الاحتياط، فأن نقدر لهذا الوارد نصيبه مع احتمال وجود العون. كيف يحتمل وجود العون؟ ونعطي هذه المثال، هذا المثال، شخص توفي عن زوجة، زوجة عن زوجة حامل وأبوين، خلوكم معنا في هذه المسألة، مسألة رياضية فرضية، توفي عن زوجة حامل وأبوين، يعني أب وأم. لو كان الزوجة ليست بحامل، تكون مثلا زوجة وأب وأم، كيف تقسم التركة؟ زوجة وأب وأم، ها؟ أيوة، الزوجة كلها الربع والباقي للأبوين، ها؟ للأبوين، أبوين يعني الأم والأب. لو كان معهما معها مثلا ابن، زوجة وابن أو زوجة وبنت وأبوين، لها حق. لكنه إذا كان حملا فإما أن يقدر بابن واحد أو يقدر ببنت واحدة أو يقدر ببنتين، في كل الأحوال الأب والأم يرثان، في كل الأحوال الأب والأم والزوجة في جميع التقديرات يرثون، لأن الزوجة إما أن ترث الربع أو الثمن، والأب إما يرث الثلث، إما الأم إما ترث السدس أو ترث مع الأب يعني التزمان، وهكذا. قال لك نقدره في هذه المسألة، نقدر الحمل بنتين، نقدر الحمل بنتين، فيكون الزوجة وبنتين وأب وأم. الزوجة يكون لها ماذا هنا؟ ثمن طبعا مثلا فرضها من 24، فيكون للزوجة ثمن 24 كام؟ ها؟ 3. ويكون للأب السدس لأن فيه أبناء يعني فيه بنتين فيه. الأب السدس كم؟ أربعة. وللأم السدس أيضا أربعة. ثلاثة وأربعة وأربعة كام؟ ثلاثة ثمانية يعني 11. والباقي بالبنتين. كيف يصير باقي البنتين؟ لا، البنتين يرثان فرضا، إذا لهما إيش؟ الثلثين. فنقدم للبنتين الثلثين من 24 يكون إيش؟ 16. فلما يكون للبنتين 16 من 24 وللأبي والأم السدس، لكل منهما سدس يعني 8، 8 وإيش؟ و16 كام؟ 24. ها؟ 24. لا يعني لكل 6 و6 لأبوين يعني سدس، يعني سدس ال 24 كام؟ سدس ال 24 ها؟ اي 4، إذا 4 و4 8 8 والبنتين لهما الثلثين، ثلثي ال 24 كم؟ 12 ها؟ لا 16. طيب إذا نظرنا إلى ميراث، يعني قلنا الزوجة تأخذ الثمن ها؟ عالي ثمن كام؟ عالي الثمن، والأبوان يأخذون السدسين، والباء والبنتين يأخذون الثلثين. إذا نظرنا إلى هذا الجمع العدد 16 وثمانية كم؟ 24. 24 وميراث الزوجة ثلاثة كم صار؟ 27. 27. فأصل المسألة كم؟ 24. وبهذه القسمة التي لا بد منها، يعني ثمن وسدسان وثلثين لا بد منها، إذا مجموعها يكون 27. أصل المسألة 24، مجموعها كم؟ 27. إذا ثلاثة الزوجة، الأصل هي ثلاثة من 24، صارت ثلاثة من كم؟ من 27. إذا كان صار إيش؟ الثمن ولا التسع؟ تسع. تسع يعني تسع يعني واحد من تسعة. إذا قدرناها نقدرها على هذا النحو يعني عونا، يعني يكون للزوجة الثمن وللأبوين لكل منهم السدس مع تقديره عونا، يعني هو نعم في حقيقته الثمن لكنه التسع والسدس لكنه أقل. هذه المسألة تسمى عند أهل الفرائض المنبرية. هذه المسألة نعم من حلت يا أخي ايه أصل المسألة 24 لكنها عالت، هذا يسمى العول، عالت إلى 27 فصارت ثلاثة ضمن لو ضمن ال 24 أصبح تسعا، يعني أصبح ثلاثة من 27 والسدس الذي هو أربعة من 24 أربعة من 24 ولا أصبح أربعة من 27 يعني نقص بالعول، وهكذا. إذا قدرناها مسألة فيها عول لاحتمال أن يكون الحمل بنتين، لو قدرناها فيها هذا العول لاحتمال أن يكون الحمل بنتين وهذا أقصى ما يمكن. وهذه المسألة تسمى المنبرية. لماذا سميت المنبرية؟ لأننا علي رضي الله عنه الخليفة الراشد الرابع الراشد أمير المؤمنين ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول فاطمة الزهراء رضي الله عنها رضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علي رضي الله عنه سئل عن هذه المسألة وهو على المنبر، إحنا لنا ربع ساعة ها اسمحوا لي أقول حيسين فيها يعني نقدمها ونأخرها ها. رضي الله عنه سئل عنها وهو على المنبر، ما نصيب زوجة في كذا، زوجة حامل مع أبوين؟ قال إن نصيبها تسعة ها؟ إن نصيبها تسعة. طبعا جاءت هذه في سيرة تروى نقلت أنه كان يخطب قال الحمد لله الذي يعني أزمت الحق في قطعة وكذا إلى آخره، فجاءت على سبيل التالي فسئل عن هذه فقال نصيب الزوجة تسعة أو أصبح نصيبها تسعة. فهذه المسألة مقدرة في هذا الحال على اعتبار العون لأنه قد يكون بنتين، فإذا تبين أنه ليس الحمل ليس بنتين يعود الأمر إلى ما كان عليه. أما قول الشيخ رحمه الله تعالى وكذلك الاحتياط للحمل لتقدير أربعة من الذكور، يقول إحنا إذا أردنا أن نقدر الحمل الموجود في بطن الأم هذا نقدره واحد عن الميراث، كم نقدر؟ نقدره واحد وواحد ذكر أو أنثى، أو نقدره اثنين أو ذكر وأنثى أو كذا؟ يقول الأحوط هكذا، يقول أتكلم العرب، الأحوط أن نقدره أربعة ذكور، وأن نقدره أربعة ذكور حتى يكون أعلى شيء. فإذا لا يعني تبين أنه أقل ثلاثة أو اثنين أو واحد أو واحد بنت وولد أو بنتين، يعني يكون السقف الأعلى قد قدرناه. لكن هذا كلام فيه نظر، هذا التقدير في أربعة عند الشافعية قول ليس هو الراجح. الصحيح أنه لا يقدر بأربعة، لا يقدر الحمل بأربعة. ليش؟ لاحتمال أن يكون أكثر. أيوه، لا في العقل القديم الاحتمال أن يكون أكثر، فتقديره بأربعة لا يحل المشكلة، ويقول لا هذا قول مرجوح، والحمل لا يقدر بعدد، لأنه قد يكون أربعة قد يكون خمسة قد يكون سبعة وذكر نصف. يقول في أن الإمام الشافعي أو الإمام الماوردي ذكر حكى الماوردي وهو من علماء الشافعية ذكر أن شخصا، وهذا معلوم الآن أصبح يعني نحن الآن شاهد نسمع أنه في سبعة أو في سبعة، يقول أن رجلا حكى له بس له قصة، قال له لقد رأيت بنفسي شخصا سابع سبعة مولود يعني مع سبعة، قال وصارعته فصارعني هذا السباعي أو الواحد من سبعة، كان حتى كان يعير به، يقول كيف يصرعه واحد من سبعة. إذن فالحقيقة يعني أنه قد يكون الحمل أكثر من الأربعة، فتقديره بأربعة لا يسبب الإشكال وليس فيه احتياط. نعم، قال ننتقل الآن للاحتياط في مصلحة المندوب، وللاحتياط لتحصيل مصلحة المندوب أمثلة منها: من نسي ركعتين من السنن الرواتب ولم يعلم هي سنة الفجر أم سنة الظهر فما الحكم؟ أولا هل السنن تقرأ؟ هذا واحد. هل السنن الراتبة تقرأ؟ بعض أهل العلم يقول نعم تقرأ، لكن سنة الفجر يكاد يكون اتفاق على أنها تقضى ولا تترك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتركها لا في حضر ولا في سفر. إذن فسنة الراتبة مؤكدة تأكيدا يعني جازما بأنها تؤدى، فإن فاتت فتقضى. أما غيرها من السنن ففيها خلاف تقضى أو لا تقضى. وواحد نسي يعني أن عليه سنة راتبة لكن لا يدري أهي سنة الظهر مثلا أو سنة المغرب أو سنة العشاء أو سنة الفجر. طبعا سنة الظهر والمغرب والعشاء واحدة من حيث أنه يعني من أهل العلم قال يقضيها، لكن سنة الفجر مؤكد قضاؤها، فهو بين سنة لا يعني يتأكد قضاؤها وبين سنة يتأكد قضاؤها، فماذا يصنع؟ قال لك إذا نسي ركعتين من السنن الرواتب ولم يعلم أهي سنة الفجر أم سنة الظهر فإنه يأتي بالسنتين، يأتي بالسنتين ليحصل على المنسية منهما، يأتي يعني يأتي بسنة ينويها، يقول مثلا إذا كان شك أنها هي الظهر يصليها سنة الظهر ثم يصليها على أنها سنة الفجر، أو العشاء يسميها سنة العشاء والثانية على أنها الفجر، حتى يتيقن أنه صلى سنة الفجر، وأن يحصل على المنسية منهما كما نسي صلاة من صلاتين مفروضتين، كما نسي صلاة مفروضة ذاك يأتي به على سبيل الإيش الوجود مفروضتين، وهذا يأتي به على سبيل الندب لأن أصل فعل هذه السنة على الندب. قال ومنها من شك هل غسل في الوضوء ثلاثا او اثنتين، ها ثلاثا او اثنتين، فانه ياتي بالثالثه احتياطا للمندوب خلافا لابي محمد يعني من علماء الشافعي. نحن نعلم ايضا ان الوضوء القدر الكافي منه ماذا؟ واحدة في اعضاء الوضوء سابقة، يعني كان يعني اذا غسل وجهه ويديه ورجليه غسلة واحدة مستوعبة من كامل عضو الوضوء اجزأه ذلك. والافضل ان يجعلها مرتين وان يجعلها ثلاثا، وهذا اكمل الوضوء لأنه أعلى ما صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان توضأ مرة توضأ مرتين وتوضأ ثلاثا، وهذا أعلى ما ورد، وما زاد على الثلاث فهو مكروه، ما زاد على الثلاث فهو مكروه. هنا شك هل غسل ثلاثا أو اثنتين، يعني هل أتى بالمندوب على الدرجة أو أنه أتى بأدنى في المندوب. طبعا الواجب واحد، الفرض واحد، غسلة واحد، ما زاد عليه فهو مندوب، اثنتان مندوب، ثلاثا يعني أفضل. فهنا بين فاضل ومفضول اثنتين أو ثلاث، يقول الأولى أن يأتي بثلاث. قال خلافا لأبي محمد، طيب ليش قاله أبو محمد؟ لابد أن نعرف أبو محمد لعله الجويني الشيخ شافعي، وابو محمد الجويني والد امام الحرمين، خالف في هذا، ولو ولمخالفته وجه، ما هو وجهه؟ وجهه ان من شك في انه توضأ ثلاثا او اثنتين، احتمال ان يكون ثلاث، احتمال ان يكون غسل ثلاث، فلو اتى بزيادة كانت فوق الثلاثة دخل في المكروه، ودخل في المكروه، ولهذا كان وجه الإمام أبو أو أبي محمد. لكن الأغلب أن الشيخ يرجح أنه الأفضل أن يأتي بها، لأن يعني أيضا ندخل في مسألة أخرى، وهي الاحتياط في فعل المطلوب او يعني بفعل المندوب او بفك المكروه، بفعل المندوب او بفك المكروه، كأنه يرجح في هذه المسألة انه يفعل المندوب ولو احتمل احتمالا بعيدا وجود المكروه. نعم. قال وللاحتياط لدفع مفسدة المكروه امثلة، وذكر امثلة في الخطة المشكل، واحد الا تقوم الخطة على يمين الامام، احتمال ان تكون انثى، وان لا تتقدم الخنثى على الرجال، احتمال ان تكون امرأة، ومنها انه يكره للرجال ان يصلوا وراء خنثى في الصفوف او في صف المنفعلي، فانها احتمال ان يكون يعني تكون انثى. ثم ذكر فائدة وهي مهمة، قد يتعذر الورع على الحاكم في مسائل الخلاف، متى؟ قال اذا كان ليتيم على يتيم حق، إذا كان ليتيم على يتيم حق وعرض أمرهما على القاضي. نحن قلنا هناك من الورع ماذا؟ ومن يعني الأمور المستحبة وموصل إلى المصلحة المندوبة، أن القاضي لا يبدأ بالفصل بالخصومة، وإنما يعرض الصلح، يعرض الصلح على المتخاصمين، والصلح في الغالب فيه تنازل من يعني أحد الطرفين أو من كلاهما. في حال اليتيمين هل للقاضي أن يعرض الصلح بحيث أنه يعني يطلب من أحدهما أن يتنازل عن بعض حقه؟ هذا تصرف منه في مال اليتيم، قال هنا لا يسوغ له ذلك ولا يندب بحقه، بل عليه أن يبدأ بالفصل، بالفصل بالخصومة، لأن الصلح يستلزم يعني أخذ شيء من مال اليتيم، وهو لا القاضي لا يملك ذلك، هذا يقول مما يصعب عليه ويلجئه الى الحكم مباشرة. نعم. نكتفي بهذا القدر. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.